جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ف اللهم صل على